ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم.